الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، ولم يترك شيئا مما أمر به إلا بلغه، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فقد كان رمضان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم شهرا للجهاد، شهرا لمقارعة الباطل وأهله، شهرا لإعلاء كلمة الله عز وجل، ما كان شهرا للدعة ولا للكسل، فضلا عن أن يكون شهرا لمعصية الله عز وجل باللهو واللعب وصرف الأوقات في غير ما ينفع ولا يفيد. في مثل هذه الأيام المباركات كان الفتح الأعظم، صارت مكة دار إسلام بعدما كانت أرض شرك، حطمت فيها الأوثان ورفع فيها الأذان، ودخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ظافرا ظاهرا منتصرا، متواضعا لربه جل جلاله، مطأطئا رأسه حتى كاد رأسه يمس قادمة رحله. أيها المسلمون عباد الله، إن في تلك الغزوة دروسا وعبرا، أولاها حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعظيم حرمات الله عز وجل. علمنا عليه الصلاة والسلام أن مكة هي سيدة البلدان، وأن الله جل جلاله قد حرمها يوم خلق السماوات والأرض، فلا يعضد شجرها ولا تلتقط لقطتها ولا يختلى خلاها، لا يسفك بها دم ولا تنتهك فيها حرمة، لأن الله جل جلاله قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من تعظيمه صلوات ربي وسلامه عليه لحرمة مكة أنه لم يخبر أحدا بنيته في التوجه لفتحها سوى بعض خاصته، منهم الصديق أبو بكر رضي الله عنه، ودعا ربه جل جلاله قائلا: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في ديارها. كان جيشه صلوات ربي وسلامه عليه جيشا عظيما، وكان قادرا على أن يحدث في مكة مقتلة عظيمة، لكنه عليه الصلاة والسلام لا يريد شيئا من ذلك، لأنه معظم لحرمات الله عز وجل. ثاني هذه الدروس أيها المسلمون عباد الله، أن العظيم يرحم الضعفاء. متى ما وقعت من أحدهم زلة، متى ما حصل خطأ، فإن العظيم حقا هو من يلتمس للناس عذرا، وهو من يقبلهم على علاتهم، وهو من يوازن بين حسناتهم وسيئاتهم. هذا حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه يكتب كتابا لأهل مكة يقول لهم: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل لا يدرى أوله من آخره، ووالله لو جاءكم وحده لنصره الله عليكم. نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بالذي كان، فانتدب صلوات ربي وسلامه عليه علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن عمرو، وقال لهم: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، مكان بين مكة والمدينة، فإنكم ستجدون بها ضعينة، أي مرأة مسافرة، معها كتاب من حاطب لأهل مكة، فاستخرجوا منها الكتاب. ما زاد على ذلك عليه الصلاة والسلام، ما أمرهم بأن يعتقلوها ولا أن يضربوها ولا أن يهينوها، وإنما يأخذوا منها الكتاب ويرجعوا به. فلما جاءوا بالكتاب استدعى النبي عليه الصلاة والسلام حاطبا، قال له: ما هذا يا حاطب؟ قال: والله يا رسول الله ما كان بي شك ولا ريب، وقد علمت أن كتابي لن يغني عنهم من الله شيئا، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش لست أصيلا فيهم، وكان لي بمكة أهل ومال، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا يحفظون بها أهلي ومالي. فقال عمر رضي الله عنه وقد تملكه الغيظ: دعني أضرب عنقه يا رسول الله، فإنه منافق. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: الرؤوف الرحيم الأواه الحليم. قال له: وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: الله ورسوله أعلم. نبينا عليه الصلاة والسلام ما ألغى تاريخ حاطب، ولا أهدر حسنات حاطب، ولا آخذه بتلك السيئة المنفردة في حياته المباركة رضي الله عنه، بل عامله كأنه بشر يصيب ويخطئ، يستقيم وينحرف، فقبله عليه الصلاة والسلام وأغضى عن تلك الزلة العظيمة التي وقع فيها حاطب. وأنزل الله عز وجل مؤدبا عباده: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ثالث هذه الدروس أيها المسلمون عباد الله المفاضلة بين العبادات إذا تزاحمت. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لعشر خلونا من رمضان، لما مضت عشرة أيام من رمضان خرج من المدينة متوجها إلى مكة. لما بلغ مكانا يقال له الكديد دعا عليه الصلاة والسلام بقدح من ماء فشربه والناس ينظرون، ثم أمرهم بأن يفطروا. ولما بلغه عليه الصلاة والسلام أن ناسا ما زالوا مصرين على الصيام قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. الصيام فرض الله والقتال فرض الله. يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبادات إذا تزاحمت فإن المؤمن الفقيه يوازن بينها ويرجح الراجح بميزان الإسلام لا بميزان الهوى، فالعبادة المتعدي نفعها مقدمة على العبادة القاصر نفعها، والعبادة التي يمكن تداركها تؤجل، أما العبادة التي هي واجب الوقت وفريضة الحين فإنها تعجل. يعلمنا صلوات ربي وسلامه عليه هذا الفقه في هذه الغزوة العظيمة. رابع هذه الدروس أيها المسلمون عباد الله الوفاء. يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإسلام دين وفاء، وأن المسلم وفي لا غدور، المسلم لا يغدر. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة كان يشتهي أن يدخل فيصلي في جوف الكعبة، فطلب المفتاح من رجل يقال له عثمان بن طلحة، فأبى أن يسلم المفتاح، فلوى علي رضي الله عنه يده وأخذ منه المفتاح عنوة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة، واختار أن يدخل معه رجلان، بلال بن رباح وأسامة بن زيد رضوان الله عليهم، وكلاهما من الموالي، من أجل أن يبين لأهل مكة أن الله جل جلاله قد أهدر العنصرية، الفخر بالألوان، بالأنساب، بالآباء، بالأجداد، كل هذا لا قيمة له في ميزان الإسلام. وبعدما فرغ من صلاته صلوات ربي وسلامه عليه أنزل الله عز وجل عليه قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة الذي كان من بني شيبة، وهم الذين كانوا يتولون سدانة الكعبة، دعاه صلوات ربي وسلامه عليه وأسلمه المفتاح، قال: خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا هاهنا الوفاء، يعلمنا أداء الأمانات، يعلمنا ألا يستغل الإنسان سلطانه أو ظروف الحرب من أجل أن يسلب الناس حقوقهم. ثم رابع هذه الدروس أيها المسلمون عباد الله حسم مادة المقاومة ضد الإسلام. من يريد أن يقاوم، من يريد أن يفتن الناس، من يريد أن يريق الدماء، فلا بد أن يحسم أمره وأن يقطع دابره وأن يذهب عن الناس شره. النبي عليه الصلاة والسلام سمع أن جماعة من الناس فيهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل وحماس بن قيس قد عسكروا في مكان يقال له الخندمة، حي من أحياء مكة، يريدون أن يقاوموا جيش المسلمين. وها هنا لو نجح هؤلاء فإن ذلك سيغري غيرهم وستسيل في مكة دماء. ها هنا كان القرار النبوي العسكري الحاسم، قال عليه الصلاة والسلام موجها الأمر لجيشه: إذا لقيتم بعض أو باش قريش فاحصدوهم حصدا، وضرب بإحدى يديه على الأخرى. فتوجه خالد بن الوليد رضي الله عنه من أجل أن يحسم هؤلاء، وما مضت إلا ساعة من نهار حتى تفرقوا أيدي سبأ. النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا يعلمنا الحسم في القرارات التي يترتب عليها مصير، ولربما ترتكب مفسدة لكنها لدفع مفسدة أعظم. ثم خامس هذه الدروس يعلمنا صلوات ربي وسلامه عليه العفو عند المقدرة. العفو عند المقدرة. اجتمع أهل مكة في صحن الكعبة وهم يرقبون شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثمة ثارات وعداوات، دماء أريقت، نفوس أزهقت، أموال نهبت خلال 21 سنة من عمر الدعوة الإسلامية. ينتظرون من النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء يحكم فيهم، هل يحكم بقتلهم، هل يحكم بتجريدهم من أموالهم، هل يحكم بنفيهم وإخراجهم من مكة، كل ذلك كان متوقعا وكانوا مهيئين لتلقيه. لكنه عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم يوجه خطابه إليهم: يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا أقول إلا كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم صلوات ربي وسلامه عليه، وكان قادرا على أن ينتقم منهم. وفي الوقت نفسه النبي عليه الصلاة والسلام يسمي 14 ما بين رجل وامرأة يأمر بقتلهم، فيهم عبد العزة بن خطل، مقياس بن صبابة، عكرمة بن أبي جهل، هند بنت عتبة، هبار بن الأسود، جاريتان لعبد الله بن خطل كانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، سارة مولاة لبني عبد المطلب، وآخرون. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتلهم. هؤلاء لماذا خصهم؟ غضبا لحرمات الله عز وجل التي انتهكوها. ولما جاء فقيل له: يا رسول الله، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال عليه الصلاة والسلام: اقتلوه وإن تعلق بأستار الكعبة. يعلمنا عليه الصلاة والسلام الغضب لحرمات الله أن تنتهك. هذا الخبيث عبد العزة بن خطل، ولما أسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، فلما ارتد رجع إلى اسمه الجاهلي. هذا الرجل النبي عليه الصلاة والسلام بعثه في مهمة في غرض ما، وأرسل معه غلاما يخدمه. فلما كان ببعض الطريق أمر ذلك الغلام بأن يذبح تيسا وأن يهيئ له طعاما، ثم نام ابن خطل. فلما استيقظ وجد الغلام قد نام وما هيأ شيئا، فعدى عليه فقتله. ثم بعد ذلك علم أنه لو رجع إلى المدينة فالقصاص واجب، فلحق بمكة مرتدا، ثم صار يكتب الشعر في سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمع بين الكفر بالله وقتل النفس التي حرم الله وأذية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما اجتمع فيه من الشر ما تفرق في غيره، أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمع. لكن ناسا من هؤلاء تداركهم الله، جاءوا مسلمين، جاءوا تائبين: عكرمة بن أبي جهل، هند بنت عتبة، تلك التي عضت كبد حمزة رضي الله عنه ولاكتها في فمها، لكنها ما ساغتها، فأغاظت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الصنيع. رغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم لما جاءوا تائبين. جاءت هند بنت عتبة ملثمة لئلا يرى النبي عليه الصلاة والسلام وجهها، فلما كان يبايع النساء بدأت تردد معهن على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصين رسول الله صلى الله عليه وسلم في معروف. فبدأت هند تردد. لما قال: ولا يزنين، قالت هند: أو تزني الحرة؟ ثم لما وصل إلى قوله تعالى: ولا يقتلن أولادهن، قالت: ربيناهم صغارا فقتلتهم يوم بدر كبارا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها: من أنت؟ قالت: أنا هند بنت عتبة، فاعف عفى الله عنك، فعفى عنها صلى الله عليه وسلم. يعلمنا عليه الصلاة والسلام ها هنا أيضا أن من تاب فإن الله عز وجل يقبله. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. أيها المسلمون عباد الله، ما أعظم العبر، ما أكثر الدروس في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء به والسير على نهجه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله على إحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن من الدروس التي نستفيدها من غزوة الفتح أن الباطل وإن تطاولت أيامه وانتفشت أوداجه وزوقه أهله، فإنه عما قريب زاهق ذاهب مضمحل. هذه الأصنام التي كانت حول الكعبة 360 صنما مثبتة أقدامها بالرصاص في الأرض، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده قضيب وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فما أشار لصنم منها في وجهه إلا خر على قفاه، ولا أشار لصنم في قفاه إلا خر على وجهه. يعلمنا صلوات ربي وسلامه عليه أنه ما ينبغي أن نغتر بانتفاش الباطل وأهله، فإنهم زائلون. الحق هو الثابت المستقر، والباطل هو الذاهب المضمحل. ويعلمنا صلوات ربي وسلامه عليه كذلك أن نفخر بإخواننا أهل الإسلام، كيفما كانت ألوانهم، كيفما كانت ألسنتهم، كيفما كانت أحوالهم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا رضي الله عنه بأن يصعد على ظهر الكعبة وأن يرفع الأذان، أن يصدح بالتوحيد. كان هناك 3 من أهل مكة جالسين: أبو سفيان بن حرب، وسهيل بن عمرو، وعتاب بن أسيد. هؤلاء 3. فقال عتاب بن أسيد، وكان شابا حديث السن ابن 20 سنة، قال: لقد رحم الله أسيدا إذ لم يحضر هذا اليوم. يعني من شدة كراهيته للإسلام يقول بأن أبي، الحمد لله أنه قد مات قبل أن يرى بلالا على ظهر الكعبة وهو يصدح بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وقال سهيل بن عمرو: أما رأى محمد، أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود؟ وأما أبو سفيان فقد كان أعقل 3، قال: أما أنا فلا أقول شيئا، أخشى أن يخبر عني هذا الحجر. كأن أبا سفيان وقر في قلبه أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الوحي يخبره بالذي يكون. وفعلا جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عتاب لقد قلت كذا وكذا، يا سهيل لقد قلت كذا وكذا، يا أبا سفيان لقد قلت كذا وكذا. فقال 3: والله ما كان معنا رابع، وما أخبرك بذلك إلا الله، نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أن عتابا رضي الله عنه صادق في إسلامه مستيقن من إيمانه استخلفه على مكة، جعله واليا على مكة وهو ابن 20 سنة. يعلمنا عليه الصلاة والسلام أن ننسى الماضي، أن ننسى الماضي. من دخل في ديننا استقبل قبلتنا، صلى صلاتنا، أكل ذبيحتنا، فهو أخونا، له ما لنا وعليه ما علينا. ما نذكره بالذي مضى، بل أكثر من ذلك. لما رجع إلى المدينة عكرمة بن أبي جهل جاء مسلما، لما كان بالطريق بين مكة والمدينة النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: سيأتيكم عكرمة بن أبي جهل فلا تسبوا أباه فإن السب يؤذي الحي ولا يضر الميت. لا تذكروا أبا جهل بسوء، أبو جهل في جهنم، أما عكرمة هذا مؤمن موحد ما ينبغي أن نؤذيه، فإن الإنسان يؤذى إذا ذكر أباه بسوء ولو كان أبوه من الجبابرة الفراعنة الطواغيت. يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نحفظ حقوق الأخوة، أن يمتنع أحدنا من أن يؤذي أخاه بقول أو فعل. أيها المسلمون عباد الله، قبل أن أبرح مكاني أذكركم بأن أيام رمضان قد تصرمت وأن ساعاته قد صارت معدودة، فواجب علينا أن نغتنم ما بقي في طاعة ربنا. أكثروا من قراءة القرآن، أكثروا من ذكر الله، أكثروا من الدعاء والاستغفار، أحيوا ليالي رمضان بالصلاة والدعاء والذكر والاستغفار والتضرع لله عز وجل. اعلموا أنها أيام وليالي قد لا تعود علينا ونحن في هذه الحياة، الله أعلم، قد يأتي رمضان في عام مقبل وأنا أو أنت أو هو أو هي قد صرنا في قبور مظلمات، لا نملك زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات، بل صرنا مرتهنين بأعمالنا. فالله الله في هذه الأيام والليالي الفاضلات، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يعيننا على اغتنامها. اللهم إنا ضعفاء فقوِّ في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على إتمام الصيام والقيام، اللهم أعنا على قراءة القرآن، اللهم وفقنا لدعوة مستجابة. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا وأن تتوفانا مع الأبرار. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا ونور قبورنا وحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا وبلغنا آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك مخبتين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها ديننا وتزكي بها عملنا وترفع بها شاهدنا وتحفظ بها غائبنا وتدفع بها الفتن عنا وتعصمنا بها من كل سوء يا سميع الدعاء. اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم غير حالنا إلى أحسن حال. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نشهد بأن لك الحمد يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نسألك يا الله أن تصح أبداننا وأن تبارك أرزاقنا وأن ترزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة وحريرا ونعيما وملكا كبيرا. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، نسألك أن ترزقنا توبة نصوحا ترضيك عنا. اللهم ارزقنا توبة نصوحا ترضيك عنا، اللهم ارزقنا توبة نصوحا ترضيك عنا. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم إنا نسألك لإخواننا المستضعفين في بيت المقدس نصرا عزيزا وفتحا قريبا. اللهم ثبت أقدامهم وقوي شوكتهم واجمع كلمتهم وسدد رميتهم. اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.